دي ترجع تاني. هدف السلسله يا جماعه ان احنا نرجع رجاله ونبطل مشاكل الصف الاسباني. هدف السلسله سؤال: لماذا لا تلتزم؟ انت ما بتلتزمش ليه يا اللي بتسمع ولسه مش قادر تاخد قرار؟ ليه؟ عمرو بن الجموح عنده اربع اولاد واعرج اولاده يقولوا انا كفيك، يقولوا انا هخرج. خد قرار، خد قرار. سيدنا عبد الله بن حرام عنده 10 بن حرام، عنده 9 اولاد وولد وارض وبنات، 9 بنات وولد وارض وديون، ويقرر يخرج في احد. خد قرار، ما اتمنعش ليه؟ لانه كان فوق اي مانع. سيدنا كل سيدنا حنظله ليله الدخله ويوم الصباحيه خد قرار. انسان كانوا بياخدوا قرار ليه؟ ما كانش حاجه بتايدهم ليه؟ لانهم كانوا احرار، كانوا خاضوا معركه التحرير تماما واتحرروا وما بقوش عبيد غير لله سبحانه وتعالى. هو ده هدف السلسله، ان احنا نتحرر وناخد قرار يا جماعه. هدف السلسله ان يا اللي ما بتلتزمش اهي القيود اللي شلكها هنتكلم عنها اهو. يا اللي مش يا اللي عاوز بس خايف، مش قادر، خايف على رزقك، خايف على صورتك، هنتكلم عن القيود اللي منعاك اهو. يا اللي بتلتزم ومش عارف تطلع ومش عارف تتربى ومش عارف ترتقي، هنتكلم عن سر الارتقاء اهو. هدف السلسله يا جماعه ان كل سوره ان شاء الله بتكسر قيد من القيود اللي مأيدانا عن ربنا، عشان نجري ونقول رجع لك يا رب، رجع لك يا رب، جاي لك يا رب. هدف السلسله ان احنا نعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع سيره النبي في اصعب مرحله مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اصعب مرحله مرت على رسول الله؟ المرحله اللي قبل شعب ابي طالب وشعب ابي طالب وبعد الشعب. تخيلوا يا جماعه السلسله دي نازله في الوقت ده، نازله قبل، في صور نازله قبل الشعب، وصور نازله جوه شعب ابي طالب، وصور نازله بعد الشعب في عام الحزن في اشد فتره. ان احنا نعيش مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم في اشد مرحله مرت عليه واصعب ازمه مرت عليه. نعيش بقى الاحداث بقى يوم ما ابن مسعود راح للنبي عليه الصلاه والسلام، عايزين نجهر يا رسول الله، عايزين نجهر. وابن مسعود يخرج في صحن الكعبه ويجهر بصوره الرحمن اللي ضمن الجزء دهوت، ويدهاله عليه يكادوا انهم يقتلوه عشان يرفع كلمه ربنا ويوصل للناس القران. نعيش بقى مع ابو بكر الصديق لما قال للرسول عليه السلام سنه 6، يعني قبل الشعب بسنه واحده، يا رسول الله احنا بقينا 83 راجل، يا رسول الله نخرج الحرم بقى ونجهر. وعمر بن الخطاب، يا رسول الله احنا 83، نجهر بقى يا رسول الله. ويخرج الصحافه صفين وكل واحد ينتشر في مكان في الحرم ويلموا الناس، وابو بكر يقف يتكلم، اول خطيب وقف يخطب للاسلام، ويقف المشركين مسؤولين. ازاي؟ ازاي الدعوه تدخل هنا؟ ازاي الاماكن اللي عاملين عليها خطوط حمراء الدعوه تقدر تخترقها وتوصلها؟ ازاي؟ ويقف ابو بكر يخطب وينهاله على ابو بكر، يكادوا يقتلوه حتى لا يعرف وجهه من انفه من كتر الدم اللي نازل على وجهه رضي الله عنه. كان عندهم عاطفه رهيبه تجاه الدين وتجاه الاسلام وتجاه نصره الدين. ليه يا جماعه؟ لانهم متربين على ده. هنعيش بقى مع الفتره دي، هنعيش مع السنين دي، هنعيش مع صوره من الصور اللي نزلت جوه شعب ابي طالب، هندخل جوه الشعب معاهم، وهناكل ورق الشجر معاهم، وهنشوف ازاي ما كانوش لاقيين ياكلوا نفسهم ولا عيالهم. بنات النبي عليه الصلاه والسلام بياكلوا ورق الشجر، خديجه خلاص مرضت وهزلت وخرجت ماتت بعد فتره بسيطه جدا من الخروج من الشعب رضي الله عنها. هنعيش مع هذه الرحله العظيمه الرائعه الخطيره من اول سوره قاف لغايه سوره الحديد باذن الله سبحانه وتعالى، مع قاطره الانطلاق مع هذه السلسله. طيب قبل بقى ما يعني يعني يعني حلقه الليله بقيها ايه ان شاء الله؟ بقيها ان انا عايز اديكم مقدمه تعريفيه عن كل سوره، اديكم كل سوره بتكسر قيد من القيود ازاي، لان احنا هنتكلم عن كل سوره في حلقه بقى يا جماعه. فانا عايز اشوقكم للسور، عايز اطمعك انك تفهم الكلام ده، عايز ادوقك يا اخي يا اخي. طبق العسل بتاع سوره قاف دوق منه معلقه، طبق العسل بتاع الذريات دوق منه معلقه. فينا ناس اصلا مش حافظه سوره الذريات ولا عارفه اللي فيها ولا فاكره اللي فيها. طبق العسل بتاع سوره الرحمن، الله، تدوقي منه معلقه. النهارده معلق بس كده، معلقه من كل سوره من السور ان شاء الله، ندوق بس جزء من الشفاء ده اهو عشان نشتاق ونبدا نشتغل باذن الله. اول سوره في السلسله سوره قاف يا جماعه. سوره قاف زي ما قلت لكم بتقول لك حرر نفسك، حرري نفسك من القيود فكشفنا عنك غطاك. امتى هنتحرر بقى يا جماعه؟ امتى هنتحرر؟ امتى هتاخد حريتك؟ امتى هتاخد حريتك؟ مين اللي عبد ولا مين اللي عبد للشهوات؟ ربنا بيقول وجاءه قومه يهرعون اليه. قوم سيدنا لوط لما شافوا الرجاله جايين اللي هو الملائكه متمثله بشكل رجال جايين يزوروا سيدنا لوط كانوا هيتجننوا. الشهوات صارت. ربنا بيجيب لك لفظ بيصور لك اهل الشهوات، بيقول لك يهرعون. الهرع ده لما الاسير يتزق عشان يروح لمكان اعدامه او قتله او سجنه او تعذيبه اسمه يهرع. الاسير بيهرع، كان ربنا بيقول لك اللي بيجرع شهوه ده اسير. البنت اللي لازم تكلم ولد بكره سمع درس ديني ونازله قلبها بيتقطع بس مستعبده اسيره. الولد اللي هيدخل على موقع قذر اسير، عارف انه بيغضب ربنا اسير. طب والحل ايه؟ الحل ايه عشان ما تبقاش عبد؟ الحل ايه عشان تتحرر؟ الحل ايه عشان الاغطيه دي تتكشف والقيود دي تتفك؟ ربنا بيقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، طائف لما بنلف حوالين الكعبه يبقى بنطوف، طائف يعني الشيطان بيعمل معاك زي الحرامي اللي عايز يدخل يسرق فيلا، فبيقعد يطوف حواليها يشوف اي باب مفتوح او اي سكه مفتوحه لغايه ما يلاقي مكان مفتوح يقوم داخل. اهو انت الشيطان قاعد وانت بتسمعني دلوقتي قاعد يطوف حواليك؟ يا ترى مدخله ايه؟ ده مدخله النساء، مدخله الفلوس، مدخله الكبر، مدخله المركز، مدخله ايه؟ يا ترى مدخلها ايه؟ مدخلها صورتها قدام الناس، مدخلها ايه؟ قاعد يطوف حواليك دلوقتي. لازم تحصلي نفسك لانه لو دخل هيستعبدك، ما عطيش هتبقي حره. سوره قاف يا جماعه بتقول لك ازاي نبقى احرار. قصه الثلاثه اللي اتقفل عليهم الغار، اتقفل عليهم الغار. طيب واحد قال يا رب انا ام وابويا ناموا ما رضيتش اكل ولادي لغايه الصبح يا رب، وهم بيتضغوا عند قدم بيشدوها بس قلت لا مهما كان البنين واولادي انا مش هاكلهم قبل امي وابويا. والتاني قال يا رب انا قدرت عزنا مع اكتر امراه بحبها في الدنيا ولانها قالت لي اتق الله قمت يا رب. والتالت قال يا رب انا اديت لاجير الوف مؤلفه لان اجره ما رضاش ياخده لما تقوله في التجاره شغلته له بقى الوف مؤلفه اديته له لما رجع يا رب. عارفين يا جماعه الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ ربنا بيقول زينا للناس حب الشهوات من ثلاث قيود مستعبده الدنيا كلها، من النساء ده اول قيد، والبنين ده ثاني قيد، والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل والانعام كل دي الفلوس بقى، ثلاث قيود النساء البنين الفلوس مستعبده. الاولاني اتحرر من قيد البنين لانه ما رضاش انه ياكل ولاده قبل امه وابوه، والثاني اتحرر من قيد النساء لانه قام من موضع الزنا لانه خاف من ربنا، والتالت اتحرر من قيد الخيل المساومه والانعام والحرث والقناطير المقنطره من الذهب والفضه اللي هو المال لانه بقى امين ورجع للراجل حقه. فتلاته اتقفل عليهم غار ولكن كانوا ثلاثه احرار محررين من الشهوات، ربنا حررهم من الغار ومن هذه الازمه لانهم كانوا احرار لله سبحانه وتعالى. سوره قاف بتقول لك حرر نفسك بقى، اكشف الغطاء عنك قبل ما يتكشف يوم القيامه، فك القيود بتاعتك قبل ما تندم، اتحرري وانطلقي الى ربنا. دي مقدمه القاطره، السوره الرهيبه اللي هنتكلم عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله، اللي هنتكلم عن ازاي السوره دي بتزلزل القلوب، ازاي بتخلي اي انسان يتوب باذن الله لو عاش معاها بقلبه. السوره الثانيه سوره الزاريات، قلنا طب نكشف الاغطيه ازاي يا رب؟ طب نكسر القيود ازاي يا رب؟ اول قيد الرزق، عشان كده المره الوحيده في القران اللي يجي فيها اسم الله الرزاق كانت في سوره الزاريات، ان الله هو الرزاق، المره الوحيده اللي يجي فيها الاسم. سوره الزاريات بتقول لك وفي السماء رزقكم، يا ابني رزقك مش في العياده، يا بنت رزقك مش في المحل، يا ابني رزقك مش رزقكم يا جماعه فوق، فوق منابع التقسيم وتحت مراكز التسليم، الموضوع من فوق، انت قلبك لازم يعيش مع الرزق من فوق. سوره الزاريات بتقول لك ان اكبر دافع بعد الناس عن ربنا اللي هو هم الرزق، كان المفروض يبقى اكبر دافع يسوق الناس لربنا لان الرزق عنده مش تحت، بدل ما يقفوا على باب المخلوق الرزق فوق من خزائن الخالق سبحانه وتعالى. سوره الزاريات المرة الوحيدة اللي جه فيها اسم الله الرزاق اتربط بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، يعني العبادة هي سبب الرزق. سورة الزاريات سورة جميلة أوي أوي أوي، سورة بتقول لك لو أنت اتحررت من هم الرزق سعيت في رزقك بس محرر، بس بتطلب رزقك من فوق من عند الله سبحانه وتعالى هتبقى إيه؟ بتكلمنا عن نماذج الارتقاء الرهيبة اللي طلعت لما اتحررت من هذا الهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ياه ربنا ما وصفش صحيانهم، ما وصفش قيامهم، ده وصف نومهم يا جماعه، الهجوع ده اللي هو نوم الطير، الطير بينام نوم خفيف كده تحرك الفرع يوم طاير وصحي على طول، كانوا يناموا حبه بصوت كده وبعد كده يصحوا يقفوا من ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يعني كان بالظبط كده لما اقول لك انت عارف الاول على الدفعه بيعمل ايه؟ انا مش هقول لك مذاكرته، انا هقول لك نومه كان كام ساعه، انا هقول لك راحته كان بيعمل فيها ايه، تقوم تنبهر تقول ده انا نومه امال صحيانه شكله ايه؟ اهو ده ان ربنا وصف لنا نومهم، ان ازاي اتصال قلوبهم بالله خلى مفيش ضغط للنوم ولا ثقل للنوم عندهم، كل ده لما تحررت قلوبهم من هم الرزق، حرر بقى من القيد ده. تيجي بعد كده سوره الطور، سوره الطور بتتكلم على فاكرها لعبه، الذين هم في خوض يلعبون، اللي بيلعبهم اللي بيلعبوا بالنار، اللي بيلعبهم مصيرهم، اللي بيخوضوا في مخاضات جهنم وهم مش عارفين. سوره الطور يا جماعه بتقول والطور الجبل اللي كان هيقع على بني اسرائيل وربنا هددهم بيه وكتاب مسطور.